ها صرف ايش يمنى فيمنى من الصرف فيمنى من الصرف اذا كان بسحر يوم معين ها واذا لم يكن سحرا ليوم معين بل نكر او لم يذكر اليوم فيصرف لديناهم بسحر نعم هذا مثل ايش من اي ناحية آه نعم نعم نعم قد يقال نعم مصرا مصرا أي بلد كبير مصر هذه مصر هذه مصر هذه معين أو معينة البلد معروف البلد الذي فتحه الصحابي الجليل عمرو بن العاص فتعرب البلد في الإسلام بالإسلام لا غير ليس بالعربية فقط لا العرب كانوا موجودون في الجاهلية ما فتحوا فيها لكن بالإسلام فهموا هذا فهذا فمصر أصبح معينا وإذا أصبح معينا فهو ممنوع من الصرف لعلتين العالمية وإيش والتأنيس لأن البقعة التأنيس مدينة والتأنيس فهو هذا ممنوع على كل حال لكن مصرا كما ورد في التنزيل اهبطوا مصرا فهذا لا يمنع من السفر نعم يشبه هذا البيت النبي خصوصا السحر من المنع السحر ايوه من المنع لهم السحر قالوا لانه لانه إذا كان اليوم معين ماذا قلنا؟ صار علما صار علما شفت إيه؟ إذن كأنه قال لو قلت الآن رجعت يوم الجمعة سحر الأصل رجعت يوم الجمعة السحر فلدخول العلم واللام في العالمية قاعدة والعدل أي عدل هذا؟ عدل من السحر إلى سحر ايوه هذا العدل لان العدل قد يكون على اشكال الاحوال نعم قال فلما وردنا الماء الزرق جمامه ايوه وضعنا عصي الحاضر المتخيم وضعنا عصي الحاضر المتخيم قال والايش ولما وردنا الماء ولما وردنا الماء الزرق جمامه وردنا الماء هذا كلام جميل فصيح وردنا الماء أي وصلنا إلى المشرب والمنخل والوصول إلى الماء للشرب يقول له العرب ورد مع أنك لو قلت وصل إلى الماء صحيح لكن وصل عام عام وصل إلى المدينة وصل إلى كذا وصل يعم لا تقول ورد الماء فلما ورد الماء مدينة جاء في التنزيل هذا تماما على ما في التنزيل فلما وردنا الماء الماء حوض أو منهل أقول منهل عين العيون هذا المراد بالماء هنا رأيت لأنهم كانوا ينزلون على المياه أو على الماء في السفر هذه إيش استراحاته تعرفون الاستراحة أو إيش مطاعم هذا كذا يجلس هناك يسترخن أو يسترخون فلما وردنا الماء زرقا جمامه حال كون جمام الماء صافيا زرقا هذا حال والزرق جمع زرقاء وزرقاء مؤنث وصف على وزن فعلاء ومذكره أفعل وهو من زرق يقال قولا جاريا على قانون اللغة زرق الشيء يزرق زرقا إذا صفى وقد يقال زرق الشيء يزرق زرقة وزرقا لكن زرقة يقال في الشيء إذا كان للون إذا كان هذا اللون إيش أزرق فيقال هو أزرق ومصدره